تسهل موضوع أو الإلمام بموضوع التفرد. طيب، سأذكر لكم في البداية ثلاثة قواعد، سأذكر لكم في البداية ثلاثة قواعد في موضوع التفرد، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ تفاصيل موضوع التفرد. الأخ المشرف، لو استطعت أن تعرض لنا الجدول المتعلق بالتفرد. طيب، نبدأ بالقواعد المهمة الرئيسة في موضوع التفرد، وهي ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى: التفرد ليس بعلة مطلقا. القاعدة الأولى: التفرد ليس بعلة مطلقا. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن وجود التفرد لا يقتضي دائما أن الحديث ضعيف، فقد يكون الحديث فردا ويكون صحيحا. وعليكم السلام ورحمة الله. فقد يكون الحديث فردا ويكون مع ذلك صحيحا. والدليل على ذلك أن هناك من أحاديث الصحيحين المتفق على إخراجهما في الكتابين الجليلين، كتاب البخاري ومسلم، هناك أحاديث أفراد. وحينما نقول تفرد فإننا نتكلم عن شيء أخص من الآحاد. حديث الآحاد يشمل الحديث الواحد والاثنين، ويعني أكثر أحاديث السنة من ذلك. لكن حينما نقول التفرد فإننا نعني حديث الذي لا يرويه سوى شخص واحد. فالقاعدة الأولى: ليس بعلة مطلقا. والدليل على أنه ليس بعلة مطلقا أن هناك أحاديث متفق عليها هي أحاديث أفراد، وذلك كحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، وذلك كحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، القاعدة الثانية في باب التفرد، القاعدة الثانية في باب التفرد هي: ليس أو تفرد الثقات أو الصدوقين ليس بمقبول مطلقا. تفرد الثقات والصدوقين ليس بمقبول مطلقا. يعني إذا وجد حديث فرد مسلسل بالثقات، أو مسلسل بالرجال أو الرواة الذين لا بأس بهم، ممن حالهم من الحال الوسط من أصحاب القسم الثاني، فليس بالضرورة أن يكون الحديث صحيحا. ليس بالضرورة أن يكون تفرد الثقات صحيحا. يعني هذه القاعدة ضد القاعدة الأولى. القاعدة الأولى: ليس بالضرورة أن يكون أن كل تفرد ضعيف. والثانية: ليس بالضرورة أن تفرد الثقات دائما يكون صحيحا. القاعدة الثالثة: كل حديث فرد نعامله بالقرائن المحيطة به. كل حديث فرد نعامله بالقرائن المحيطة به. فبقدر قوة القرائن المرجحة لنكارته كان منكرا، وبقدر ضعفها يصح. وبقدر ضعفها يصح، كما ترون هذه القواعد في الشاشة أمامكم. هذه القواعد، بارك الله فيكم، من أدرك يعني أو من ألم بهذه القواعد بوجه العموم فقد ألم بأهم أسس باب التفرد من حيث العموم. يعني يعرف أصل حكم التفرد ما هو. يعني خلاصة حكم التفرد هو القاعدة الثالثة. خلاصة حكم التفرد موجود في القاعدة الثالثة. تعليقا على القاعدة الثانية التي هي أن تفرد الثقات أو الصدوقين ليس مقبولا مطلقا، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول: الإعلان بالتفرد كثير من أهل العلم. الإعلان بالتفرد كثير من أهل العلم بالحديث، ولذا نجد البخاري والعقيلي وابن عدي كثيرا ما يعلون الحديث بقولهم: لا يتابع عليه. قال ابن رجب: والإعلان بالتفرد كثير من أهل العلم بالحديث، ولذا نجد البخاري والعقيلي وابن عدي كثيرا ما يعلون الحديث بقولهم: لا يتابع عليه. طيب، هذه هي القواعد الثلاثة الرئيسة في هذا الباب. وعليكم السلام. طيب الآن نأخذ القرائن. القاعدة الثالثة قلنا كل حديث يعامل بقرينته. القرائن هذه ما هي التي تتحكم أو تؤثر في حكمنا على الحديث الفرد؟ هذه القرائن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه القرائن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قرائن في الراوي، وقرائن في الإسناد، وقرائن في المتن. قرائن في الراوي، وقرائن في الإسناد، وقرائن في المتن. أما القرائن التي في الراوي، أولا تفرد الحفاظ مقبول على الأصل. الحفاظ المقصود بهم هم الطبقة الذين عرفوا بالإتقان من الرواة، الطبقة الذين عرفوا بشدة الإتقان من الرواة، مثل مالك بن أنس، ومثل حماد بن زيد، ومثل مسعر، ومثل شعبة، وسفيان الثوري، ويحيى القطان، ونحو هؤلاء من الذين عرفوا بشدة الضبط والإتقان، الزهري وقتادة وغيره. هؤلاء يعني تفردهم في الغالب يكون مقبولا وصحيحا، وهو الأصل. لماذا؟ لأن قوة حفظهم وشدة إتقانهم تجبر الخلل الموجود بالتفرد، تجبر الخلل الموجود بالتفرد. هذه القرائن هي بشكل عام حتى نفهم، هي قرائن في الحقيقة تدل على ذكاء عميق جدا من أهل الحديث حينما كانوا يتعاملون مع الحديث. هم كانوا يتكلمون عن واقع ولا يتكلمون عن قواعد نظرية بعيدة عن الواقع. هم يتعاملون مع أناس، مع بشر، هؤلاء البشر يختلفون، الأشياء التي يروونها تختلف، الأسانيد التي يروونها تختلف، كل يعني كل شيء له وزن معين. فبقدر هذه الأوزان يعني ينظرون إليها من جميع النواحي، بقدر ما تجتمع القرائن الدالة على النكارة فإن هذا يجعلهم يحكمون على التفرد بالرد، وبقدر ما يعني تتعاضد القرائن المقوية للتفرد فإن هذا يجعلهم يحكمون بالصحة. مثلا كون الراوي من الحفاظ المتقنين هذا جابر لموضوع التفرد. طيب وقريب منهم الثقات لكنهم دونهم، يعني باقي الثقات من أصحاب القسم الأول ممن يعني يقال عنهم ثقة ولم يعرفوا بمزيد إتقان أو بمزيد حفظ، فإنهم كذلك مقبولي التفرد، لكن بعد يعني بعد أصحاب الطبقة الأولى. الطبقة الأولى الأصل أن حفظهم وشدة إتقانهم جابر للنقص الحاصل بالتفرد، حتى من دونهم لكن بتحرز أكبر. تأتي الطبقة الثالثة التي هي الذين هم أصحاب القسم الثاني من الرواة، الذين هم يعني يقال عنهم صدوق أو لا بأس به ونحو ذلك. فهؤلاء في الحقيقة يعني هم ميدان البحث في موضوع التفرد، هم ميدان البحث في موضوع التفرد، لأن أحاديث الضعفاء واضح أنها ضعيفة، وأحاديث الثقات الأصل أنها مقبولة، لكن هؤلاء الذين جرب عليهم الخطأ بعد الخطأ فإننا نخشى من تفردهم، نخشى من تفردهم لأنه جرب عليهم تعدد الأخطاء وكثرتها، ولكن لا يمنع هذا أن يقبل تفردهم، لا يمنع هذا أن يقبل تفردهم، وقد يكون محل تردد، وقد يكون محل تردد. وقد وقع هذا للأئمة الكبار، الإمام أحمد رحمه الله تعالى تردد في قبول حديث محمد ابن إسحاق، الإمام أحمد تردد في قبول حديث محمد ابن إسحاق ابن يسار المشهور صاحب المغازي والسير. محمد ابن إسحاق من أصحاب القسم الثاني ممن اختلف في ضبطه وفي توثيقه، وقد تفرد بحديث مشهور في أحكام الطهارة، وهذا الحديث هو في حكم طهارة أو في حكم تطهير المذي، وهو ما رواه محمد ابن إسحاق ابن يسار رحمه الله تعالى عن سعيد ابن عبيد ابن السباق عن أبيه عن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. هذا هو الشاهد من الحديث. الحديث أك أك يعني أوسع من ذلك، لكن هذا الشاهد من الحديث المتعلق بنضح المذي، المتعلق بنضح المذي. هذا الحديث فيه حكم من الأحكام العملية، فيه حكم من الأحكام العملية التي يحتاجها عموم الناس، وتفرد بذكر هذا الحكم راو من الرواة الذين يعتبرون من أصحاب القسم الثاني ممن لا يعرفون بالإتقان وممن جرب عليهم الخطأ والوهم. أريد أن أقرأ عليكم تردد الإمام أحمد في قبول هذه الرواية. انظروا الروايات المروية عن الإمام أحمد في هذا الحديث. قال مرة ابنه صالح قال له: المذي يصيب الثوب. قال الإمام أحمد: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لمحمد ابن إسحاق، وغسل المني من الثوب أحوط وأثوى وأثبت في الرواية، وقد جاء الفرق أيضا. وروي عن الأثرم أنه قال أنه روى عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم شيئا يخالفه. هنا رواية أخرى عن الإمام أحمد قال في هذا الحديث: لا أعلم شيئا يخالفه، يعني كأنه مال إلى قبوله. وقال مرة: لم يروه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه. وقال مرة: إن كان ثابتا أجزأه النضح، إن كان ثابتا أجزأه النضح. وقال كذلك في رواية: يعني ذكر في إحدى الروايات أن هذا حكم من الأحكام، ذكر أن هذا حكم من الأحكام تفرد به محمد ابن إسحاق. على كل حال، المراد بارك الله فيكم، نحن الآن نتكلم في الجدول في القائمة اليمنى في رقم 3 في تفرد الصدوقين من أصحاب القسم الثاني، أن هؤلاء هم محل نظر وتردد من الأئمة، فقد يقبل تفردهم وقد لا يقبل بحسب القرائن. يعني هي مثل المعادلة أو مثل الموازنة، كلما نزلت في الجدول في القائمة اليمنى صعب قبول التفرد، فإذا انضاف إلى ذلك أن يعني أن القرائن المقوية للنكارة في الجدول في الصف الأوسط والصف الأيسر انضمت إلى هذه القرينة كذلك، فهذا يعني يرجح بشكل أكبر رد الحديث. أما إذا كان الإشكال فقط في الصف الأول وخلا الحديث من القرائن الأخرى المتعلقة بالإسناد والمتعلق بالمتن، فالأمر أهون. هنا كما ترون بارك الله فيكم، الإشكال ليس من ليس من محمد بن إسحاق فقط، الإشكال أن هذا الحديث كذلك هو حكم من الأحكام العملية العامة التي تفرد بنقلها محمد بن إسحاق، فهذا مع هذا يجعل الإمام أحمد يتردد في قبول هذا الحديث. كذلك مرة قال: إن كان ثابتا أجزأه النضح، إن كان ثابتا أجزأه النضح. طيب، الرقم 4 في الصف الأول: تفرد الضعفاء مراتب في الضعف. يعني تفرد الضعفاء حكمه الضعف، وهو في الضعف مراتب، وهو في الضعف مراتب، فقد يصل إلى حد الرد إذا كان منكرا جدا، قد يصل إلى حد الرد إذا كان منكرا جدا. يعني تفرد الضعفاء هو ضعيف، ولكنه هل هو من قبيل الضعيف المقبول أو من قبيل الضعيف المردود؟ قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، فإذا قويت القرائن وقويت النكارة في الحديث فإن هذا يجعله من الضعيف المردود. طيب، هذا ما يتعلق بالقرائن، بالقرائن المرتبطة بالراوي، القرائن المرتبطة بالراوي. ننتقل إلى القرائن المتعلقة بالإسناد، القرائن المتعلقة بالإسناد. واحد، يصعب قبول التفرد بأصح الأسانيد إلا من الحفاظ. يصعب قبول التفرد بأصح الأسانيد إلا من الحفاظ. هناك سلاسل إسنادية، يعني راو عن راو عن راو، نسخ معروفة، سلاسل معروفة. هذه السلاسل تعتبر من أصح الأسانيد، وأصح الأسانيد، بارك الله فيكم، أصح الأسانيد هذه، يعني لو كنا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان وكنا من أهل الحديث ومن أهل الرواية فإننا لن نتركها إذا استطعنا روايتها. هذا كان حال المحدثين، هذه السلاسل يرحل لأجل سماعها، هذه السلاسل يرحل لأجل سماعها، وهي سلاسل مذهبة ويعني مثبتة أو تثبت ما ينقل بها. فالأصل أن هذه السلاسل تروى عن من طريق عدد من الرواة، ففي حال تفرد بنقل هذه السلاسل أو بنقل سلسلة منها راو من الرواة الذين لا يعتمد على حفظهم فإن هذه قرينة معتبرة في يعني تلفت نظر الناقد، لماذا يتفرد هذا الراوي بمثل هذا الإسناد الذي من المفترض أن يرويه غيره. طبعا السلاسل مثل ما ذكر الأخ سامي مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده، أيوب عن نافع عن ابن عمر، علي عفوا ابن سيرين عن عبيدة عن علي، هذه كلها أسانيد سلاسل مذهبة جدا. طيب، اثنين، الشيخ الذي له 3 تلاميذ، هذه كلمة خطأ، 3 هنا، هذه كلمة 3 في الجدول خطأ، كلمة 3 أي يعني الذي يحفظ الصورة أو ينقل الجدول لا يكتب 3 خطأ. الشيخ الذي له تلاميذ مكثرون لازموه يصعب قبول تفرد الثقات من غير أصحابه عنه، ومن باب أولى صعوبة قبول الصدوقين من غير أصحابه فالغالب نكارته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشيخ المشهور بكثرة روايته، أو عفوا مشهور بملازمة تلاميذه له وحفظهم لحديثه وضبطهم لحديثه، هؤلاء الشيوخ يعني مثل ما ذكرنا في الموضوع الأول، يصعب أن يأتي شخص من غير هؤلاء التلاميذ الذين لازموه فيتفرد بحديث من أحاديث هذا الشيخ لا يرويه أي أحد من أصحاب هذا الشيخ. فهي قرينة بالفعل تدفع الناقد إلى الاستنكار. هؤلاء الطلاب بما أنهم لازموا هذا الشيخ ودرسوا حديثه وحفظوه ونقلوه عنه ولازموه السنين، فلماذا لم يروا هذا الحديث؟ كيف إذا اجتمع مع ذلك أن يكون الإسناد من أصح الأسانيد؟ كيف إذا انضم إلى ذلك أن المتن الذي روي بهذا الإسناد عن هذا الشيخ متن يعتبر أصل من الأصول المهمة في الأحكام العملية؟ هذا بلا شك دافع قوي للناقد يجعله يستنكر مثل هذا التفرد. طبعا هناك عدد من الشيوخ معروفين بأن لهم جماعة من التلاميذ حفظوا حديثهم، وقد أشار الإمام مسلم بارك الله فيكم في مقدمة الصحيح، أشار إلى هذا الموضوع وذكر، لفت إلى هذا الملفت، ويعني كلامه معروف في مقدمة صحيح مسلم، فذكر من هؤلاء الشيوخ المعروفين ب يعني التلاميذ، ذكر منهم الزهري، ذكر منهم الزهري، وهو بالفعل الزهري حفظ عنه مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل وشعيب، هؤلاء حفظوا حديثه ورووه، وغالب أحاديث الزهري يعني تمر بهؤلاء الرواة. طيب، ثلاثة، تفرد متأخري الطبقات أصعب في القبول ممن تقدم لانتشار الرواية والأحاديث في الطبقات المتأخرة. تفرد متأخري الطبقات أصعب في القبول ممن تقدم لانتشار الرواية والأحاديث في الطبقات المتأخرة. الذهبي رحمه الله لفت إلى هذا الموضوع. الذهبي في الموقظة لفت إلى هذا الموضوع، وكلامه في هذه النقطة كلام واضح وكلام شديد جدا في ذكر طبقة، تقريبا سمى طبقة أبو بكر بن أبي شيبة، قال إنه يعني لا يصح حديث يتفرد به أصحاب هؤلاء الطبقة. هو ما الموضوع؟ الموضوع كما السابق، أمور تعتمد على الواقع الحديثي، قرائن واقعية. يعني الآن الأحاديث في بداية الرواية في القرن الأول، في يعني وقت التابعين، لم تكن الرواية قد انتشرت، فقبولنا لتفرد التابعي عن الصحابي أمر هين، أمر هين، يعني الرواية لم تنتشر بعد ذاك الانتشار. لكن أن يكون في القرن الثالث بعد أن دونت الأحاديث ورحل الناس، رحل أهل المشرق إلى المغرب وأهل المغرب إلى المشرق وأهل بغداد إلى صنعاء، واجتمع المحدثون وجمعت الأحاديث ورويت وتناقلها الحفاظ وعرفوها ودونوا وعرفوها ودونوها، فالتفرد في ذلك الوقت بحديث أصل لا يوجد له مثيل يصعب أن يقبل، ويعني لأن الدواعي متوفرة لوجود راو آخر لهذا الحديث من المفترض أن يكون معروفا. وكما ترون هذه كلها قرائن واقعية، قرائن معتمدة على الحال في الواقع، وهي يعني لو حتى طبقت في واقعنا، أو نحن قد نطبقها أصلا في واقعنا. يعني أنت حينما تسمع الخبر، إذا كنت ممن يعني كنت ممن يحرص على الأخبار وصحتها، فالأخبار عندك ليست سواء، الأخبار التي تنقل لك عن طريق واحد من الناس ليست سواء، فقد ينقل لك إنسان خبرا ولا تسأل بعد هذا الإنسان عن ناقل آخر، فأنت قد جربت هذا وعرفت أنه يعني حافظ ولا ينقل إلا بالفعل ما يتثبت منه. في بعض الأحيان يكون الخبر يعني عاما وشائعا وتتوفر الدواعي لنقل هذا الخبر، ثم تقرأه في طرف صحيفة، في يعني كذا، في يعني في كأنه شيء غير مهم، لا تقبل أنت، تقول غير صحيح، كيف يعني هذا خبر عام مستحيل لو كان موجود لنقل. هذا الكلام بالضبط هو الذي كان موجود في وقت الأحاديث، هي قرائن واقعية متعلقة بالرواية، وتدل على يعني عميق علم المحدثين الأوائل في تعاملهم مع الأحاديث. طيب، قرائن في المتن، قرائن في المتن، هناك عدد من القرائن المتعلقة بالمتن، كذلك قد تؤدي أو ترجح جانب نكارة التفرد، وقد يعني تهون من موضوع التفرد وتجعله تفردا مقبولا. فالتفرد بحديث أصل من الأصول يصعب الاعتماد فيه على رجل جرب عليه تكرار الخطأ، وإن كان مقبول الحديث في غير الأصول، مقبول كلمة مكررة هنا، وإن كان مقبول الحديث في غير الأصول. وهذا كذلك من جنس ما ذكرت لكم، الحديث إذا كان أصلا عاما من الأصول ف يعني الدواعي تتوافر إلى نقله، وحال تفرد راو من متوسطي الرواة بمثل هذا يعني يجعل الأمر محل نظر، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في علله حينما سأله ابنه، قال يصح، قال قيل لأبي، هذا ابن أبي حاتم يقول قيل لأبي يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. الآن المعروف أن الأحكام تبنى على شاهدين. الآن هذا حديث فيه أصل من الأصول، وهو أنه قد يحكم ويقضى بشاهد واحد ويمين. فوقف وقفة أبو حاتم الرازي وقال: ترى الدراوردي ما يقول، يعني طيب هذا لا أعرج على هذه النقطة حتى لا يعني تشتت، لأن هذه نقطة جزئية في الإسناد. ثم قال: أجل هكذا هو، ولكن لم نرى أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة، ليس عند أحد منهم هذا الحديث. يعني هذا الحديث تفرد به ربيعة، المشهور بربيعة الرأي، عن سهيل بن أبي صالح. تفرد به ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، يقول أبو حاتم، وهذا يرجع كذلك إلى موضوع الذي عنده تلاميذ كثر. يقول سهيل له، ماذا نصه؟ يقول: وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة، ليس عند أحد منهم هذا الحديث. أصحاب سهيل لم يروا هذا الحديث، وهو أصل من الأصول. قلت، يعني أبو ابن أبي حاتم يقول به: إنك تقول بخبر الواحد، يعني تقبل خبر الواحد المتفرد بحديث، أنت تقول به وتقبله وتحتج به. فقال أبو حاتم، قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. هنا ذكر أمران مهمان. يقول: أنا لا أعلم رواية أخرى عن أبي هريرة لهذا الحديث من غير طريق سهيل، يعني أعضد بها هذا التفرد. يقول: وأمر آخر، يقول: وهذا الحديث أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. يقول: وهذا الحديث أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. فهذه كذلك قرينة أخرى. عندنا ثانيا حديث الأحكام يشددون فيها على أحاديث الفضائل، وهذا كذلك من نفس الباب ومن نفس الموضوع. أحاديث الأحكام تدل على شيء جديد، تدل على عمل يعمل به المسلم يعني ابتداء، شيء جديد لا يعني لا يوجد له أصل آخر. وأما حديث الفضائل فكتابتها وروايتها قد رخصوا وهونوا فيها عن أحاديث الأحكام، لأنها يعني في الغالب تتحدث عن فضائل لأحكام ثابتة بأحاديث صحيحة. فحين تجد حديثا في فضل الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة، فالأحاديث التي تروى في فضائلها ولو كان في إسنادها شيء من ضعف فإنهم يروونها، فإنهم قد يروونها وإن كانوا لا يجزمون بصحتها، والتفصيل في هذا باب آخر. طيب، المتون التي لها شواهد أخف في التفرد من المتون التي لا أصل لها. المتون التي لها شواهد أخف في التفرد من المتون التي لا أصل لها. الأخ سامي يقول: مثل صلاة الحاجة. لا، ليس مثل صلاة الحاجة. المتون التي لها شواهد أخف في التفرد من المتون التي لا أصل لها. وهذا كذلك يعني قريب من النقطة الأولى، وهو بالضبط مثل الذي قال أبو حاتم. يقول: غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به. يعني الحديث لو جاء فردا ولكن له شواهد تقوي، يعني تعضد وتجبر هذا التفرد الذي قام به هذا الراوي، لكان الأمر أهون. وكلما يعني تمكن التفرد ولم يكن له أصل ولا شاهد، فإن هذا يقوي من جانب رده. النقطة الأخيرة في باب القرائن: المتون أو المتن الذي يخالف المتون الثابتة في الظاهر يكون قرينة على ضعف التفرد. المتن الذي يخالف المتون الثابتة في الظاهر يكون قرينة على ضعف التفرد. تفرد الحافظ، تفرد الثبت، تفرد الثقة جدا. لو جاء بحديث قد يكون فيه نوع مخالفة لبعض الأحاديث، فإننا لا نرجع في البداية إلى هذا الحافظ فنقول لعلك أخطأت، بل يقوى عندنا جانب الجمع بين الروايات. لكن حينما يروي، حينما يتفرد بالرواية راو ليس أهلا بمثل هذا التفرد، راو قد جرب عليه الخطأ كثيرا والوهم واختلاط الأحاديث، فحينما يروي حديثا يخالف بعض الأحاديث والمتون الثابتة، فإنه من السهل العود على هذا الراوي ويعني إرجاع الخطأ والمخالفة إليه. الأخت تقول شواهد مثل ماذا؟ يعني قد يكون هناك شواهد من نفس من طريق الصحابي نفسه، يعني مثلا مثل ما قال أبو حاتم قبل قليل هذا الحديث عن من طريق سهيل، أظنه من طريق سهيل عن أبيه، غالبا يكون عن أبيه عن أبي هريرة، يقول لم أجد مثلا راوي آخر عن أبي هريرة يعني من غير هذا الطريق أصلا، يعني مثلا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو سعيد المقبري عن أبو هريرة، يقول لم أجد أصلا آخر أو تابعا آخر أو شاهدا آخر لهذا الحديث. يعني طبعا هو كل طريق وكل إسناد يسمى حديث، سابقا كانوا يسمون كل إسناد وكل طريق حديث، فيقول لا أعلم حديثا آخر أو شاهدا آخر أو طريقا آخر أو أصلا آخر يشهد لهذا الحديث. وقد يكون شاهدا من يعني أوسع من ذلك، يعني مثلا في عموم السنة هل روي شيء يشهد لهذا الأصل، هل يشهد لهذا الحديث الذي تفرد به الراوي؟ فوجود أصل لهذا الحديث، شاهد من حديث صحابي آخر عن أنس عن عائشة عن أبي سعيد بهذه السعة، هذا يهون ويقلل مسألة التفرد. وهو كما قلت لكم الموضوع موضوع موازنة، الموضوع موضوع موازنة بين مجموع قرائن التفرد، إذا قل هذا وكثر هذا يعني الأمر فيه يعني نوع سعة، إذا كثر هذا وهذا وهذا فهذه قرائن قوية تدل على يعني نكارة الراوي. طبعا كما تعلمون هذه قواعد، هذه توضيحات، يعني هذه إشارات يعني لأصول هذا الباب، والتطبيق العملي يحتاج إلى طول ممارسة ودربة وفقه وخبرة، يعني بها بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع الطالب الباحث الذي يخرج الحديث ويحكم عليه يستطيع أن يعني يتنفس أو يتحسس يعني هذا التفرد هل هو منكر أو هو تفرد مقبول. وهناك يعني بعض الناس قد يعني يبالغ في موضوع التفرد، يعني بعض الناس مثلا حينما يظفر بطريقة الحفاظ الأوائل ويتعلمها ويعلم أنهم كانوا يعلون بالتفرد، فقد يبادر ويعني يبالغ في موضوع التفرد، كلما رأى تفردا من صدوق قال وهو تفرد منكر لا يتابع عليه، لا يحتمل مثل هذا التفرد. الموضوع ليس هكذا، الأمر ليس هكذا، لو كان الأمر بهذه السهولة لكانت هناك قاعدة واضحة واحدة وانتهى الموضوع، تفرد الرواة من قسم الوسط لا يقبل وانتهينا. لكن الموضوع يتجاذبه عدد كبير من القرائن، ويعني تترسخ هذه القرائن عمليا بالتطبيق، تترسخ هذه القرائن عمليا بالتطبيق، ويعني نكون بهذا الموضوع قد انتهينا مما يتعلق بدرسنا في هذه الليلة. ومن أحب أن يسأل فالمجال مفتوح. طيب هذا الأخ يسأل، يقول: ما الصحيح في حديث نضح الثوب الذي عليه مدي؟ والله تردد الإمام أحمد، إذا الإمام أحمد تردد أنا لا أستطيع أن أجزم بشيء، لكن يعني الشيء الذي يعني أنا أستحي صراحة أن أقول رأيي، والإمام أحمد عنده تردد في هذا الموضوع، لكن يعني الذي تميل إليه النفس في هذا الموضوع أن الحديث، أن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت، والترمذي قال عن الحديث حسن صحيح، الترمذي قال عن الحديث حسن صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، لكن الذي يبدو لي أن هذا الحديث ثابت. طيب السؤال الثاني: ما الفرق بين الابتداع وبين غرابة المتن؟ ما فهمت ما معنى الابتداع، ما المراد بالابتداع؟ ما هي الوسائل في جرح وتعديل الرواة المجاهيل؟ التعديل الرواة المجاهيل وجرحهم هذا الأمر أخذناه سابقا، يعني فصلنا فيه تفصيل كبير، وعملنا يعني هناك أحد الأخوة عمل جدول لعله يراجع وينشر إن شاء الله، لكن الموضوع موجود، لو الأخوان ذكرونا في أي درس، ممكن الدرس الثالث أو الثاني، ممكن الثالث، وهو في شروط الحديث المقبول للاحتجاج تقريبا في الشرط الأول وهو شرط العدالة، تكلمنا كثيرا عن موضوع الجهالة. السؤال الثالث: هل يجب وضع هذه القرائن الثلاثة لكل حديث مفرد أو تكفي واحدة؟ لا، القرائن الثلاثة طبعا تنظر في الراوي وفي الإسناد وفي المتن، في الراوي وفي الإسناد وفي المتن، وكما ذكرت لكم يعني لا يظن الطالب أنه من البداية سيستطيع أن يعني يضبط موضوع التفرد عمليا بكل جوانبه، لا، هي هذه إشارات ويعني مفاتيح في هذا الموضوع يعني تزداد المعرفة، لكن لابد من النظر في جميع هذه النواحي: الراوي، الإسناد، المتن. طيب هذا السؤال الرابع: لم أفهم ما المقصود بأخف التفرد. أخف التفرد هذه تقصد عبارة مكتوبة في الجدول؟ اي نعم، في الجدول اراه اخف التفرد، يعني اسهل في قبول التفرد. طيب بالنسبة للقرينة الرابعة: اذا كانت الزيادة من الثقات اليست اولى بالقبول؟ ما فهمت، يعني ما فهمت المراد، ممكن إذا يعني إذا كان المتن إيش؟ نعم، لا فهمت الآن، إذا كانت الزيادة من الثقات، يعني إذا كنا قبلنا في الموضوع المخالف فمن باب أولى أن نقبل الزيادة المحضة، نعم، لكن هذا كما يعني لو لاحظتم أو لعلنا قلنا أن الموضوع ليس فقط موضوع أنه ثقة أو غير ثقة، هذا موضوع الحفاظ دائما، موضوع طبقة الحفاظ يعني أعلى ولها أحكام غير أحكام الثقات العاديين، في موضوع زيادة الثقة في الإسناد، موضوع زيادة الثقة في المتن، في موضوع التفرد، دائما الحفاظ لهم يعني وزن خاص في هذه المواضيع، وأشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى ذلك، وذكرنا إشارته أمس في موضوع الغريب حينما قال: ورب زيادة تستغرب، ورب زيادة تستغرب وإنما تقبل إذا كانت ممن يعتمد على حفظه، وابن رجب يسميهم في شرح العلل المبرزين في الحفظ. طيب هل إذا اختلف في راوي ثقة أو صدوق كيف يتعامل مع هذه القرينة؟ هو أنت في الخلاصة لابد أن تصل إلى نتيجة، يعني في الغالب تستطيع الوصول إلى نتيجة، هل هو يعني هذا الراوي يعتبر يعني من الثقات ولا يعتبر من دون ذلك، والخلاف في الراوي في الغالب ينزل من مكانته، من مكانته، لأنه في الغالب إذا اختلف في الراوي فإن هذا يتعلق بأخطاء لوحظت عليه، وهناك قواعد يعني عميقة في موضوع الجمع بين الخلاف، بين خلاف النقاد في الجرح والتعديل، قواعد عميقة. ما أدري يتيسر لنا أن نأخذها أو لا. طيب، حديث المسح على الجوربين الجوارب. والله يعني بعض أهل الحديث يضعف كل أحاديث المسح على الجوارب، ويقول إن العمدة في موضوع المسح على الجوارب هو الآثار، في الآثار التي وردت عن الصحابة، هو في الآثار التي وردت عن الصحابة، ورد عن جماعة من الصحابة المسح على الجوارب. وأما الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضعف، وأما أنا شخصيا فلا أستحضر إسناد هذا الحديث والحكم عليه، لكن حكم عليه بعض أهل الحديث بالضعف واعتمدوا على آثار الصحابة فيه. الأخ يقول: ما الفرق بين الحديث الغريب والتفرد؟ التفرد قد يكون نسبيا وقد يكون عاما، وكذلك الغريب قد يكون نسبيا وقد يكون عاما. يعني قد يتفرد راو بحديث مثلا عن أبي هريرة، ويعني يكون هذا الحديث مشهورا من رواية جماعة عن من غير طريق أبي هريرة، ولكن في الغالب يستعمل لفظ الغريب هنا. لفظ الغريب هو الذي يستعمل في الغالب في هذا الموضوع، فيقال غريب من هذا الوجه، غريب من حديث أبي هريرة، غريب بهذا الإسناد وهو مشهور بتلك الأسانيد. وأما التفرد فلا يمنع أن يطلق كذلك على حديث المعروف من أوجه أخرى، أن يقال إنه حديث تفرد به فلان. هو التفرد ليس مصطلحا يعني يستعمل كثيرا في الواقع التطبيقي، يعني هو يعني أشبه ما يكون بوصف معين نصف به الروايات الموجودة، يعني نقول هذا الحديث تفرد به فلان، أحكام التفرد بالحديث، يعني نصف هذا الموضوع. لكن الغريب، كلمة غريب هذا مصطلح حديثي يستعمل يعني من المحدثين واقعيا. التفرد، الغرابة قد تكون في حديث ليس فردا، الغرابة قد تكون في حديث ليس فردا، يعني قد يروي الحديث اثنان ولكنه لا يكون مشهورا عند أهل العلم، يكون غريبا. أما التفرد فهو مثل ما ذكرت لك وصف، يعني قد نقول إن هذا الحديث تفرد به فلان أو لم يتفرد به فلان. طيب، لم أفهم. أحاديث الأحكام يشددون في رواية أحاديث الأحكام، بمعنى أنهم لا يقبلون فيها إلا أحاديث الثقات، أو يعني بعض المحدثين، ليس بالضرورة جميعهم، لكن بعض المحدثين يشددون في القبول، يعني لا يتساهلون في قبول أحاديث الرواة الذين فيهم ضعف فيما يتعلق بالأحكام. ورد عن بعض المحدثين بهذا النص: إذا جاءت الأحكام شددنا، يعني دققوا ومن الذي روى، ويدققون كثيرا. وإذا جاء ما يتعلق بالسير أو بالفضائل تساهلوا، ويعني جمعوا الأحاديث المتعلقة في هذا الباب بخلاف ما يتعلق بأحاديث الأحكام. طيب، الأخ سليم، بالنسبة للجدول أراجعه مرة أخرى ثم إن شاء الله ننشره. الأخ وليد يقول: ما معنى أن الحديث عليه العمل؟ يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في حديث الذي رواه معمر، الذي كان عنده 10 نسوة، أظن حديث غيلان، الذي كان عنده عشرة نسوة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإمساك 4، قال الإمام أحمد يعني تكلم في الحديث وقال وعليه العمل، تكلم في الحديث وقال عليه العمل. الله أعلم، يعني يبدو لي أنه يعني عليه عمل أهل العلم أو عليه العمل من فقهاء المسلمين، وتدل عليه الأدلة الأخرى ترسخه وتثبت أن هذا الحكم ثابت. والأظهر أنه عليه عمل أهل العلم، يعني عليه عمل أهل العلم. الله أعلم. طيب، هل النقطة الرابعة من القرينة الثالثة؟ المتن الذي يخالف المتون الثابتة في الظاهر يكون قرينة على ضعف التفرد. طيب، يعني هذا من القرائن التي ترجح عندنا ضعف التفرد، إذا كان تفرد راو بالحديث وكان هذا الحديث الذي تفرد به مخالف للأحاديث الثابتة، مخالف للأحاديث الثابتة، هذه قرينة يعني تعود بالضعف على الحديث الذي تفرد به. طيب، الأخ فرج يقول: ما الصحيح في حديث لا إن نبيكم بريء أو بريء ممن فرق دينه واحتزب؟ أعطني إسناد الحديث، لا أعرف هذا الحديث، أول مرة أسمع بهذا الحديث. هل إذا اختلف في راوي ثقة أو صدوق من أصحاب القسم الثاني فكيف يتعامل مع هذا القرينة؟ أجبنا عن هذا الموضوع يا أخ محمد سابقا في نفس الأسئلة هذه. يا أخت لطيفة، ما دخل موضوع البدعة في التفرد والغرابة؟ ما لم أفهم يعني المراد في الجمع بين البدعة والتفرد والغرابة. يا أم علي، هل شرحت لنا التفرد في المتن أكثر؟ قرائن التفرد في المتن؟ يعني ما الموضوع طويل جدا، لعلكم ترجعون للدرس. هو يعني باختصار المتن كلما توفرت الدواعي لنقله وللحاجة إليه عاد هذا بالتردد لقبول التفرد ممن ليس أهلا بالتفرد به. يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما تفرد بحديث عام فيه حكم لم يأتي به إلا الإمام مالك، كان يعني حفظ الإمام مالك وفقهه وضبطه وإتقانه ومعرفته كان جابرا لموضوع التفرد، وهو حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. الحديث رواه عدد وتفرد به مالك، تفرد مالك بزيادة من المسلمين، وهذا حكم، هذا حكم فيه عمل وفيه زيادة تدل على يعني حكم جديد. فمع أن مالك زادها إلا أن بعض المحدثين ترددوا، يحيى القطان والإمام أحمد كذلك كان في نفسهم شيء حتى وجدوا من تابع الإمام مالك. ولكن في العموم الإمام مالك يعني يحتمل منه مثل التفرد بمثل هذا المثل، لكن لو كان غيره ويزيد حكما ولم يأتي به إلا هو فهذا يعني قرينة على يعني تساهم أو تؤدي إلى ضعف التفرد. الحديث الصحيح ليس عليه العمل، ما معنى ذلك؟ طيب، لعلك ترجع إلى شرح علل الترمذي لابن رجب يا أخ وليد، لعلك ترجع إلى شرح علل الترمذي لابن رجب إلى موضوع وين شرح العلل؟ قال لي أعطيك الباب حتى ترجع إلى كلام ابن رجب، يعني فصل في هذه المسألة. لكن قد يصح الحديث ويكون منسوخا، قد يصح الحديث ويكون فيه خصوص وهناك عموم أعم من هذا الحديث. طيب، إذا قيل لم يتابع عليه فهل يوحي ذلك بتضعيف المحدث له؟ نعم نعم هذا الذي فهمه أهل الحديث أو محقق أهل الحديث من قول المحدث لم يتابع عليه، لم يتابع عليه، هذه عند يعني المحققين أو بعض المحققين من أهل الحديث هي عبارة إعلال، يستعملها البخاري، يستعملها ابن رجب، وعفوا يستعمل البخاري، يستعملها ابن عدي. وقرأت عليكم قبل قليل كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال: والإعلال بالتفرد كثير من أهل العلم بالحديث. هذا إجابة مباشرة من ابن رجب لكلامك لسؤالك. قال: ولذا نجد البخاري والعقيلي وابن عدي كثيرا ما يعلون الحديث بقولهم لا يتابع عليه، يعلون الحديث بقولهم لا يتابع عليه. طيب، أسباب الفرق بين أسباب الطعن في العدالة وأسباب الطعن في الضبط. أسباب الطعن في العدالة متعلقة بشخص الراوي، وأسباب الطعن بسبب الضبط متعلقة بمروياته، بالأحاديث التي رواها. فالتي في العدالة ترجع إلى شخصه، إلى سلوكه، إلى تدينه. متى ما كان هناك طعن عليه في دينه، في عمله، فإن هذا يعود إلى موضوع العدالة. ويدخل في هذا مسألة المجاهيل، وهل هم الأصل فيهم العدالة أم لا، وهذا موضوع متعلق بالعدالة. أما الضبط فهو متعلق بما يروي، يدرسون المرويات، يدرسون المرويات والآثار التي رواها هذا الراوي، وبناء عليها يحكمون على ضبطه. وإذا ظهر لهم من خلال المرويات وخلال من خلال المرويات إذا ظهر لهم أن هذا الراوي يأتي بأحاديث لا أصل لها كثيرة، فقد يعود هذا بأنه عليه بأنه كذاب، قد يعود هذا عليه بأنه كذاب، والكذب طعن في العدالة. طيب، كلمة صالح عند أبي داود تعني المقبول اعتبارا واحتجاجا، فكيف يميز القارئ المبتدئ مثلنا؟ تدرس الإسناد، يعني لا تستطيع مباشرة أن تعلم من خلال النظر الأول هل أراد بها صالح الاحتجاج أو الاعتبار، لكن بدراسة الإسناد. علم الجرح والتعديل يطبق على الطلبة والدعاة أم أنه انتهى العمل بهذا العلم؟ والله شوف، أهل الحديث حينما تكلموا عن موضوع الجرح والتعديل في الرواة هم لم ينسوا ولم يغفلوا عن أن عرض المسلم محرم، وكانوا يستفتون حتى المحدثين الكبار النقاد، كانوا يستفتون شيوخهم، يقولون يعني هل يجوز لنا أن نقول فلان لا يحفظ، فلان منكر الحديث، هذا يعتبر كلام لا يرضاه الشخص الذي قيل فيه هذا الكلام. فكان دافعهم هو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضوع هذا بلا شك هو يعني يحتاج إلى مراقبة لله سبحانه وتعالى، وإلى إخلاص في تطبيقه، حتى لا يكون مرضا، حتى لا يكون مرضا للإنسان، يعني يصبح الأصل فيه أن يعني يتكلم ويجرح ويعدل. هذا الهدي ليس مرادا من يعني أو ليس مرادا في دين الله سبحانه وتعالى. والموضوع متعلق ب يعني بالفقه في هذا الموضوع. متى ما احتاج الإنسان أن يتكلم في شخص اقتضت الضرورة أن يتكلم في هذا الشخص، وكان الكلام فيه هو الوسيلة الأنفع والأصلح ل يعني مثلا كف الباطل الذي ينشره، فالإسلام لم يمنع من هذا، ولكن ليس هذا هو الحل الوحيد، وليس هذا هو الأصل في المخالفة التي تقع من الإنسان. يعني بعض الناس قد يستحل عرض المسلم لأي مخالفة يراها من هذا الشخص. يعني الإسلام لم ينسى، أو عفوا الإسلام لم يهمل الموازنة بين عمل الإنسان الصالح وبين الأخطاء التي يقع فيها. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فهذا الله سبحانه وتعالى لم ينسى ما عمل أهل بدر من العمل العظيم للإسلام، وحفظ لهم هذا الخير. فالإسلام يعني لابد، المسلم لابد أن يكون معتدلا وموازنا في هذا الأمر، وينظر أين الحق في هذا الباب. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، أظن في المجلد 28 في بداياته، تكلم عن هذا الموضوع كلاما مهما في موضوع الغيبة ومتى تباح ومتى لا تباح، وقعد قاعدة عظيمة جدا. قال إن هذا الموضوع لا ينبغي أن يدخل فيه، لا ينبغي أن يتكلم إنسان في يعني في مسلم آخر إلا إذا كان ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في مقام عظيم، في يوم عظيم، في بأسلوب يعني شديد جدا، قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا النص عند المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا نص عظيم جدا يجعل الإنسان يتردد كثيرا قبل أن يتكلم في أحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول: أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليس هناك أصرح من هذا التحريم أبدا. ومع ذلك فيوجد بعض يعني الإسلام لم يمنع الإنسان من أن يتكلم فيما يحقق بعض الأشياء التي فيها مصالح خاصة أو مصالح عامة. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل، أو يعني حينما جاء في حادثة خطبة واستشير فيها، استشارته في خطبة أن معاوية خطبها رضي الله عنه، وأن كذلك أبو جهم خطبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. كذلك هند حينما جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني ويكفي بنية. فهي في مقام استفتاء ومقام يعني استقضاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أن قالت عن زوجها هذا الكلام، لأن هذه يعني هذه هي الطبيعة البشرية. الآن لابد أن يقال هذا الكلام حتى يوصل إلى حل لهذه المشكلة. كذلك لو وجد إنسان يعني يطعن في دين الله سبحانه وتعالى، طبعا الطعن في دين الله، الطعن الصريح في كتاب الله في سنة رسول الله، هذا أمر آخر لا نتكلم عنه. لكن لو وجد إنسان يسيء الفهم لكلام الله ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها ما ليس منها، فيعني ليس لا يمنع الإسلام أن يتكلم الشخص ويصل إلى تحقيق المقصود من الكلام لكي يمنع مثل هذا الشيء. فمثلا لو اجتمع أناس من الأخيار قالوا: ما رأيكم في هذا الرجل؟ هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ويقول كذا، وهذا خطأ وهذا ضلال، ماذا نفعل؟ مثلا قد ينصحونه قد. فهذا التشاور ومثل هذا الكلام هذا لا يمنع في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكون هذا ديدا الإنسان. طيب، لعلنا نكتفي بهذا الكلام، وباقي الأسئلة ممكن تنقل إلى المجموعة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.